عايزين اسمه ده فكره السوينج اوف بون يعني نعمل ننشر عظم ما عندناش انا الكتريك سو بننشر في يا سلام لو انت جيت قلت لي اريح شويه والله ربي لا تبعت ايه خلاص ما اتحركش فلازم تقعد بعد كده بقى خلاص زي كده لو انا ريحت شويه دلوقتي بصوا يا جماعه الانفلاميشن يعني هو موضوع زي ما اتفقنا مش عايزين نشطه مواضيع تحسين مخ يفتح حاجه هي ضاعت كل تعب السنه فمن الحاجات اللي هي عايزين نشطبها بالملخص جامد قوي هنقسم الانفلاميشن الى الاتي في قانون هيقول لي ايه عندنا الريتراكت ده من اول كده قانون كان عشان يبقى سهل بالنسبه لي ابر ولو ابر الابر يبريزنت الابر ريتراكت انفكشن يبريزنت ويز سيستميك مانيفيستيشن اللور ريتراكت يبريزنت ويز يورينري مانيفيستيشن ده قانون لما يكون في البايلوريفايتس حراره توصل 40 فورايتس يبقى عنده سيسبايلس وصديد فوق ال 100 يبقى عنده ايه فريكوانسي ده القانون اللي بيقول بيكوز السيك بلاد رول قبل ما توصل للبلاد وتعمل لي توكسيميا كل عيان بيشتكي من الفريكوانسي لكن فوق هنا مفيش اني برزنتيشن لغايه ما تصل الى السيستميك مانيفيستيشن ده قانون ونبدا بقى الشطره اللي تبقوا معايا هنقول نان سبيسيفيك هنقسمه الى نان سبيسيفيك وسبيسيفيك يو تي انفكشن اتيولوجي بريديسبوزينج فاكتورز زي immuno compromise patient diabetes طبعا هذا الاشهر ده اثنين stone strictures prolonged recumbency event dehydration خلاص بعد كده الاورجانيزم جرام نيجاتيف باسيلاي especially الاي كولاي الروت of infection intra luminal يعني ascending or descending rarely blood موب كلينيكال بيكتشرز الرول عندك هناك رول ايه سبيشال انفستيجيشن يورين هنا بقى في اليورين عايز اقول حاجه يورين بنقول عايزين نعمل البكتيريال كولونيز كاونت عشان اقول لك اب تو 10^4 ده نورمال اكتر من 10000 ده كونتامينيشن أس خمسة يعني أكثر من عشرة تلاف إلى عشرة إلى عشرة أس خمسة ده contamination مليون ده infection. وضحت؟ يعني ما تجيش تقول لي أنا عملت تحليل كل واحد وما بقوش صديق يا بيه وأنت لسه اللي عايز تستنى الدات أورجانيزم طب عايزين نشوف الحية بالميت يعني يفرق بين الدكتور وبين التمرجي اختياره في تحليل البول ده اللي بنعمله كالتشر وسنسيتيفيتي يبقى يورين اناليسيس سيرام كرياتينين بلاد يوريا لاكس راي اي في يو التراسونوجرافي ايه بقى دول هم تريتمنت general يبقى antibiotics fluid reliters of water per day change of pH of urine two alkalinize the urine magnesium citrate to acidify urine vitamin C ما هنا برضو بقى مشكلة الو ايوه ايوه انا اتفضل لا لا اتفضل اتفضل ايوه ايوه ايوه فنكلم دكتور ناجي طب اقول لك ربع ساعه واكلمك ثاني عشان افهم المحاضره طب طب معلش ربع ساعه عشان افهم المحاضره ماشي ماشي طيب ماشي خلاص ماشي دي برضه خبر بيقع فيه مصريين كتير قوي بحكايه المسالم دي يعني ازاي واحد عنده حرقه في البول حرقه في البول يسالك يقول انا اسامي الفوارة دي ممتازة جميع الفوارات اللي في السوق في الماركت بتعمل الكالينيزيشن لليورين باعتبار ان الكومنس اورجانيزم هو مين الايكولاي اللي هو بيعيش في الاسيديك يورين فانت عشان تحرمه من هذا الميديا بتعمله فوارات من الالكالينيزم طب ما جايز يكون عند هذا الشخص اورجانيزم بيعيش من الالكالينيزم ميديا زي الاستابلوريس وزي البروتس فيرابيليس فاكنك انت بتزود بين انا خدت الفوار دي لهربتني مرة طب حد قالك ايه بقى قبل ما تعمل تحليل بول وتشوف بيرش ولا يورين ودي برضه خلي بالكم منها ان اي نعم دي نادره لكن دي انت بتخرب المسالك يبقى هنا جنرال انتيبيوتيك فلويد وتشينج البي اتش اوف ذا يورين اكتب معايا اكتب معايا The antibiotic should be continued till three successive cultures. يعني culture يعني colonies culture يعني دي البكتيريا دي ايه three successive cultures become negative. لو احنا افترضنا مفيش كلام قال قد ايه، لكن انا بعملها اسبوع يعني ثلاث اسابيع، يعني علاج المسالي ده ما يقلش عن شهر. نكمل لا تعليق. يعني انا باجي اول واحد بديله حلقات طبعا بيجي لي زي ما بيجي لي بالضبط او سخونه وايبرز وفيري تيرنال لاين، تكتب له مرض حيوي. جميع مرض الحيوي دول في السوق دي ما شاء الله يعني تهد فيه. اتحسن بعد اربع ايام. الدكتور ده ولا كتب. عمل تحاليل 10 10. وقف. انت ما خففتش. انت عملت كنترول. مش جايز هنا لسه الاورجانيزم. انا عملت تحليل للصديد ما فيش صديد، ومين قال لك ان انا بهتم بالصديد؟ اذا هذا العلاج مش خلاص عملت له بكتيريا كولنز كاونت؟ يقول لك لا. اصل رحت المعمل قالوا لي ما ينفعش مزرعه وحساسيه وبياخد مواد حيوي، وانا قلت لك تعمل لي حساسيه؟ قلت لك تعمل لي مزرعه. وانا قلت لك تعمل حساسيه؟ حساسيه اللي هو السنستيفيتي، اللي هو اشوف السنستيف انتيبيوتيك، انا عايز اشوف الاورجانيزم قد ايه. نيجاتيف. كمل بمضاد الحيوي اسبوع. عيد تاني اسبوع. بالطريقه دي ما يحصلش الكوليس اللي احنا بنعاني فيها هنا في مصر. يبقى انا هعمل كده. يعني ايه هعمل كده؟ يجي الشوط الحر دول ولا الصيام وكده تقوم عليا. طب ده مش منطق. انت بتنتهي الى ان تصل الى رجل فيلير. مره على مره مره فيروس تيشو بالكلى مره خلاص كده مجرد. عشان كده هو المسالك بتاع المسالك يعني هي ليها بوليسي. تمام؟ لو حصل ريكرنس يبقى ناخد اسبوعين ما اعرفش. هو ده برضه خطا. خطا تاني بيبقى ده يا جماعه لوكال. طبعا انا ممكن اخد ريب تشارج او بي اتش هنا مع لوكال سوري، واحط كلمه انتيل سري سكسس كاونترز مع الاوبزرفيشن عشان تمشي مع الروم بتاعي جنرال لوكال اوبزرفيشن. خلاص؟ طيب الموضوع الثاني احنا نزلنا بالنون سبيسيفيك انفكشن. اتكلمنا كده على تمشي فايرال اثرايتس، تمشي سيستايت، تمشي اي حاجه. اي ويل سبيسيفاي السيستايتس. يعني ايه بقى؟ افرض جالي سؤال عن السيستايتس. اكتب معايا اكتب معايا. عايز تقراها في النوتس اقراها، بس اكتب معايا ده على الاقل يبقى الملخص بتاعك. سيستايتس. او هقولها هنا عنوان اسمه سبيشال تايبس اوف سيستايتس. واحد، ايه بكتيريال سيستايتس؟ ناس عندها فريكونسي سترينجري القانون اللي عملته ابر ولور لور ريتراكت. اللور ريتراكت دي بتسد ايه؟ يورينري مانيفستيشن. يعني ايه بقى تفتح؟ بلاش كلمه ديسيوريا دي بتنافسني كمان. لا ديسيوريا خلاص بقى مرتبط مع مصر. ديسيوريا يعني حرقان في البول. مين قال كده؟ ديسيوريا معناها ديفيكالتي. انا فريكونسي بينفول فريكونسي اللي هي بين قوسين ايه؟ سترانجري. كل ما هو له علاقه بالاكت اوف نكتوريشن. يقول لك كل شويه اخش احط نقطتين ونقطتين نار ينزلوا. This is the lower intact infection. خلاص؟ هنا ده بقى اروح اعمل له كلتشر يطلع نو جروس سترايل. ده نوع. ده نوع بيغلبنا ده. بيكون غالبا ده كونجشن. انا عايزين بس نعرف ايه بكتيريا دي؟ نمبر 2 في حاجه اسمها الوزيف السر. ناخد دي كلمتين. ده عباره عن بلاد بورن انفكشن. جاي عن طريق البلد فعمل حاجه اسمها بارا او بيري سيستايتس. صح؟ يعني جاي عن طريق البلد فعمل بيري سيستايتس حوالين البلد. يعني ما بداش بالميكوزا، بدا حواليها وانتهى بإسكيميا to a mucous membrane. نبدأ بعمل هنا cystoscopy fills the bladder with saliva. وانا بعمل نظام بمناها بصلايب فده عمل لي ايه؟ الالسر. يعني هو ما كانش الالسر هو كراكس. فانت لما تفيده فخ البلدر هذا الشق الشقوق ديت تروح عندك الالسر. فده الالسر خادع مش الالسر. يعني حصل اسكيميا توزوميوكاس ميمبرين اللي هو عمل لي فيشر. او كراك. النوع الثالث بالهارزيال سيستايتس تكلم. النوع الرابع فيبركلس سيستايتس هشرحها دلوقتي. النوع الاخير بتاع الستات يوريسرو ترايجونايتس بيقول لها تروح تكشف نسب سيرفايكال ايروجن فاجينايتس فونيليزيس وكل شوية يجيك بالتهاب ايه مسالة قبلية. لازم تبص تقول لها عندك الشارج ولا في مجال عندي الشارج ده وليه اوضر ولا مش اوضر. روح تعالجي وغالبا هتخف من الوسط والبيلانس. انا بتخيل كل شيء. انا بتخيل انزل سؤال غلس انا غلس. انا انزل سؤال اجي اقول لك ايه discuss non-specific slides. فهكتبي الجنرال بتاعنا ده وتحليه وسؤالك بايه؟ بالكلمتين دول مع ده مين؟ ال تي بي والهارزيسيس. جالك سؤال قال لك ايه؟ ديسكاس سبايدس. يبقى هتكلم منظر انت منظر السؤال سديك بالهارزل والتيبر بس. اللي هتكلم عنه شويه بالتفصيل. نزلني مره سؤال نزل ماجستير سؤال تريتمنت اوف كرونيك سيستايتس. طبعا يعني من وسط بس ألف امتحان بنفتكر الحاجات الغريبة. هو لو فكرت شوية ايه اللي يخليها بقى كرونيك؟ في كوز عايز يقول لك تريد ذا كوز تريد ذا كوز. فتبص نلاقي الهارزا سيستايتس التوبركلا سيستايتس ذا كرونيك الستور ذا كرونيك البلادر ميك اوبستراكشن ذا كرونيك البروستيت ذا كرونيك الكانسر بلادر ذا كرونيك. فهو عايز يقول لك ايه لف لي لفه كده على الديسبوزنج فاكتور. يس هو ده بابا سؤال وعايز يقول لك اكتب لي انتي بيوتيك وسليس اكسسيف كالتشرز. انا مش بطل تمام. طيب فاضل لي برضه موضوعين وهو التي بي سيستايتس والبروستاتايتس. كده قفلنا الموضوع كله زي ما انا عايز صراحه. التي بي الايتيولوجي. انا عارف ان التي بي في فور سايتس اوف تي بي برايمري تي بي صح لونج انتستين سكين وتونس او ليف نودز اي حاجه ثانيه استوانا بقى تشتغل. It is a secondary to primary elsewhere in the body زي اللونج. جاي عن طريق اللط affecting children و young adolescent young adult. الباثولوجي شوف الجمله دي تخليني اقول لك ايه؟ عن طريق البلد. تفتكر اول فوكس افكتد باي ذا تي بي هيكون ايه في الكلمه؟ ها؟ ليه؟ انا بقول دلوقتي جاي عن طريق البلد تي بي يو تي اهو الموضوع اهو. بقول لك لا يوجد موضوع المفروض يقف قدامك. فهو بتشوفها بتبقى جاي عن طريق البلد اول حاجه هتبقى فيها ايه؟ الكدني. اول حاجه في الكدني مين؟ جلوميرولس. جلوميرولس ما هو جاي عن طريق البلد. يبقى اول حاجه هيبقى فلتر التي بي بس الماي هنا. والجلوميرولس ده ماكروسكوبيك ولا مايكروسكوبيك؟ مايكروسكوبيك. يبقى لسه الكدني ما اتأثرتش وهينزل تي بي بس في البول وهو نازل هيإريتيت السنسيف ترايبول فيجيله ايه؟ فريكونسي. احنا قاعدين اهو داخل الوزير اللي بره قالت لك والله يا دكتور معلش انا انتوا دكاتره انا عندي فريكونسي. فانت هتقول لها ايه؟ وانت قاعد كده ايه بي طب؟ اعملي تحليل بوكي ولسه قاعدين الدرس واعملي لو سمحتي بكتيريا كرونس كاونت. يظهر بعد يومين قالت لك بعد يومين تحليل البول بايوريا قالت لك ايه؟ بايوريا اوفر 100 صديد واليورين اسيد. شوف يا دكتور بقى المزرعه ونو اورجانيزم ده الديفينيشن اوف تي بي اوف انفكت. ازاي يعني؟ ازاي الصديد تاخد مضاد حيوي؟ لا ما خدتش حاجه خالص. ازاي ياخد انت عندك صديد هو فوق 100 يعني؟ يعني كنت باخد مضاد حيوي بيموت الاورجانيزم خدش بقى تي بي فوق 100. لا اصل انت عملتي الكالتشر على نيتريان اجار او غلاف اجار عملتي على نيتري على على على على, على ميديا تقليديه اوردينري كالتشر. انا عايز بقى لوفنشتاين ميديا. شوف انا اقول ايه اصعب موضوع يتشخص بالتركيز. ما قلتش ده معمل بصات ده معمل ما بيفهمش ده فريكوسي. لو انا بقى ما مش قاري ومش مذاكر وسبت الموضوع هيحصل لها ايه؟ خدي مضاد حيوي خدي مضاد حيوي والموضوع ده يؤثر على التي بي هيبقى اول حاجه هنا هقول عليها في الباثولوجي تي بي باسيلوريا. ثم ظهر تيوبركلز ادي الكدني اهو بدا يظهر تيوبركلز اهو. التوبركلز جمعت مع بعض وعملت ألسر عملت ألسرو كافيرنس ثم جمعوا مع بعض وعملت حفرة كبيرة وتحولت إلى كيزيو كافيرنس والتي بي تكت برضه ده يبقى اذا الباثولوجي بدا في واحد واثنين في الكدني اهمال كملنا الموضوع دخل على اليوريتر بقى اليوريتر كله ايه؟ تيوبركلز والتيوبركلز ديت بتعمل فايبرس تيشو كاسيشن فاليوريتر دوت انتهى بايه؟ مالتيبل ستريكتشرز ثم هذا الاستجابة عمل شورتنج فالبلادر وانت جوه البلادر عملت حاجه اسمها جولف هول. يعني ايه جولف هول؟ شوفوها في التلفزيون على الكل ها؟ بدل ما اليوريتر لما بيفتح جوه المثانه بنشوفه بالمنظار زي البركان. عارفين شكل البركان؟ يعني فتحه اليوريترز هنا وهنا بتبقى فيلا. لما دكش قاعد يشد يشد يشد فبقى عامل ازاي الفتحه؟ لايك جولف هول. يعني هنا بقى منظر المثانه كده. شوف ازاي؟ لايك جولف هول. شدت بصوا ازاي؟ يعني بدل ما هو عامل كده بقى عامل ازاي؟ لايك جولف هول. ثم انتهت البلادر بحاجه بنسميها سيمبل بلادر. يعني ايه سيمبل؟ كوستوبان. عارفين كوستوبان في الخياطة كان زمان كده طبعا، لا كده طبعا زمان ست البيت كانت لازم من ضمن الجهاز تحت يبقى كوستوبان عامل زي كده عشان تحطه في ايديها كده وهي بتخيط بنطلونات قمصان شرابات جوزها. انزل اشتري يا عم دلوقتي، انزل اشتري. ده اسمه تمبل، تمبل او سيستوليك بلادر، يعني الكاباسيتي اوف بلادر بتصل الى 30 سي سي. رجع انت تخيل يعني كباسة مرادة دي ازاي؟ ده حاطط السرير مش جنب ال ولاد، ده جوه الولاد. ده دي سي يكون دي سي سي ده يخش جوه الميه. ده قلع من الكالسيفايد بلاطة بتاعت الهرسيسس. كلينيكال بيكتشر هنقول في الأول في تي بي توكسينيا، اتنين فريكونسي فريكوانسي ودي بي توكسيني كفايه، دي بي توكسيني وفريكوانسي. فريكوانسي من الاول خالص والاخر خالص، يعني من اول سته كانت فريكوانسي. الانفستيجيشن، الانفستيجيشن هي يورين اناليسيس زي نيلسون او لوفنشتاين ميديوم زي دي بقى تيوبركلين تيست جست اكس راي سبيوتم اناليسيس لو في سيدمنتيشن ريت تشخيص التي بي او ريتراكت اكستريملي ديفيكلت. عشان كده بتضطر تعمل كارتر وسب كارتر لوفنشتاين ميديوم، لكن لا يوجد اي حاجه ثانيه، ولا هيتشخص بالسي تي ولا يتشخص بالالتراساوند ولا يتشخص باي حاجه. كل تشخيصك على طريق اليورين، لانك انت لو مذاكر تعرف ان اول حاجه ظهرت هي تي بي باسيلوريا، دور على باسيلوريا في اليورين بس. باقي كل نقطه يا بص. تريتمنت جنرال دايتيتك هايجينيك ثيرابيوتيك. دايتيتك هايجينيك ثيرابيوتيك. الرول اوف سيرجري مش موجود غير لما يكون عندك حاجه زي ثم بلادر هتعملها حاجه اسمها ايه؟ اجيب لوب اوف هيليوم واكبر بيها المسانه زي ما قلت لك بتاع عزيز قبل كده. هيليو سيستوبلاست. If one kidney is completely damaged, the other one is functioning, بنعمل ديفرنشال. لكن دائما التريتمنت اوف تي بي في اي مكان هو تريتمنت ميديكال. اجل بس الهوسبيتالز عشان نتعلم بصراحه. انا اجل الهوسبيتالز يوم السبت. يبقى انا كده خلصت الرياضه كويس؟ احنا قلنا يوم السبت السكر شو ستومك.